إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نبدأ بأمر عظيم، ألا وهو ذكر بعض المعالم والضوابط المتعلقة بمسألة التكفير. وهذه الضوابط نوجزها في نقاط. النقطة الأولى أن التكفير هو حكم على العمل بأنه كفر مخرج عن الملة، وحكم على العامل أنه كافر خارج من دين الإسلام. وقد يحكم على العمل بالكفر دون العامل. النقطة الثانية أن التكفير حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. النقطة الثالثة التهاون في التكفير والاعتداء فيه مخالف للشرع ومخالف لمقاصد الشريعة ومحقق لمقاصد الشيطان. النقطة الرابعة أن التكفير كما تقدم حكم شرعي، والمتقرر عند الفقهاء أن الحكم الشرعي لا يتم ولا ينعقد إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. كل حكم شرعي لا يصح ولا ينعقد إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. فمثلا الصلاة، الصلاة حكم شرعي والصلاة لها شروط. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي، يعني جاء مثلا وقد أقيمت الصلاة وقال أنا أريد أن أدرك الجماعة وأدرك الصلاة، لكنه غير متوضئ، فإن صلاته لا تنعقد ولا تكون صلاة شرعية، لأن الشروط لم تجتمع. وكذلك لو أن امرأة كانت حائضة ورأت الناس يصلون وسمعت الأذان فقامت وتوضأت وصلت صلاة خاشعة على السنة حتى أتمتها، فإن هذه الصلاة لا تصح ولا تنعقد، بل تكون آثمة بهذا إن كانت عالمة بالحكم. والأصل أنها عالمة، لأن هذا أمر معلوم. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحيض. فكذلك التكفير لا يصح إطلاقه واعتقاده إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. فإن فقد شرطا أو وجد مانع فإن الدخول فيه حرام وإطلاقه باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقوام يخطئون في التكفير كما هو الحال اليوم، كأنه يحكي حال بعض الشباب، بل أقول بكل وضوح حال بعض الدعاة الذين يتسنمون الدعوة في المنابر وفي المحاضرات ونحو ذلك ولا يعرفون أصول هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم: كلما رأوهم، يعني كلما رأوا العلماء قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. وقال عن تكفير الإمام أحمد رحمه الله لبعض المعينين ببعض الأقوال وعدم تكفيره لبعض المعينين، يعني بعض الناس قال إن الإمام أحمد يكفر بعض الناس ولا يكفر بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد قال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. انتبهوا لهذه العبارات الدقيقة، يقول من كفره بعينه فلقيام الدليل، يعني لم يقل لوجود الشروط وانتفاء الموانع، بل قال فلقيام الدليل، بمعنى أن وجود الشروط يحتاج إلى دليل يدل على وجودها، وأن انتفاء الموانع يحتاج إلى دليل يدل على أنها منتفية، لا بمجرد الاعتقاد ولا بمجرد الظن ولا نحو ذلك. يقول: ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاقه التكفير على سبيل العموم. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين ما كان عليه الإمام أحمد بل والسلف، كان الإمام أحمد يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ووجدنا أنه كفر بعض الذين قالوا بخلق القرآن ولم يكفر الكثيرين منهم بأعيانهم. لماذا؟ لأنه نظر إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فمن قام الدليل عنده على أن الشروط قد اجتمعت فيه وأن الموانع قد انتفت عنه حكم بكفره، ومن لم يقم الدليل عنده فيه على ذلك لم يحكم بكفره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى يعلم تحقق شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه. الضابط الخامس والنقطة الخامسة: أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، فهذا هو اليقين. فإن شك في كفره أو فعله لمكفر أو غير ذلك تمسك بالأصل وأهدرت الشكوك. يا أخوة، المؤمن الصادق يحب كثرة المؤمنين ويحزن قلبه إذا سمع أن مسلما واحدا خرج من الإسلام، بخلاف أهل البدع فإنك تجد عندهم حرصا شديدا على الحكم بالتكفير، تجد عندهم استماتة في أن يحكموا على الشخص بالكفر. وإذا أقمت لهم الأدلة على أنه ليس بكافر قاوموك في هذا. الأصل المستقر عند العلماء أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، والقاعدة تقول اليقين لا يرتفع إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك. فإذا ثبت يقين الإسلام فإنه لا يرتفع بالشك، يعني مسلم علمنا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشككنا في أنه فعل مكفرا أو ارتكب مكفرا، فإننا نتمسك باليقين ونهدر الشك ونلغيه كأنه لم يكن. يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل، يقول من جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، وهذا من أتى بالشهادتين فإنه يثبت له حكم الإسلام بإجماع المسلمين، يعني أي مسلم لو جاءه رجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يشك أنه نصراني ولا يشك أنه يهودي، يعلم يقينا في قلبه أنه مسلم، وهذا أمر يقيني كالشمس. يقول ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا، أي أن المسلمين اختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، يعني أولا أجمعوا على أنه مسلم، فعل فعلا قال قولا فاختلف المسلمون هل خرج بهذا عن الإسلام أو لم يخرج عن الإسلام. قال لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر. هذا أول نقطة، رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا يقول المسلمون فيه؟ يقولون مسلم. طيب بعد ذلك اختلف فيه هل كفر أو لم يكفر، فجاءنا شخص قال فلان هذا كافر، هذا الحاكم الذي يصلي الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا كافر. قلنا له هل عندك إجماع من المسلمين أنه كافر يقابل الإجماع الأول؟ فإن أتى بإجماع وصح الإجماع سلم له، وإن لم يأتي به يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، يعني يأتي بدليل بين واضح لا معارض له. قال وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، يعني الأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنب وإنما يكفرون بالمكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وخالفهم أهل البدع، يقول فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب والسنة. فإذا قام على تكفيره دليل واضح بين لا معارض له ولا شبهة فيه فإنه يحكم بتكفيره. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وقال ابن نجيم الحنفي وهو من كبار فقهاء الحنفية قال وما يشك أنه ردة وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك. وما يشك أنه ردة، هذا الشك إما أن يكون في نفس الفعل، يشك هل هذا الفعل مكفر أو ليس مكفرا، وإما في فعل الفاعل له، هل فعله أو لم يفعله، وإما في وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجد الشك في الردة في هذه الأوجه الثلاثة فإنه لا يحكم بها. يقول: إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو، يعني الإسلام يعلو على الكفر، فإذا دار الأمر بين الحكم بالإسلام والحكم بالكفر فإن الإسلام يعلو ويحكم بالإسلام. قال: وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. وينبغي للعالم، ما هو طلاب العلم، ما هو للشباب، هذا ليس شأن الشباب كما سيأتينا إن شاء الله. ينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. النقطة السادسة والضابط السادس من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأصل البين الذي لا شك فيه حرمة تكفير المسلم، فيتمسك بذلك ما وجد إلى ذلك سبيل شرعي. المسلم نحميه من التكفير ما استطعنا، سواء كان حاكما أو غفيرا، لجناب الإسلام. المسلم عند أهل السنة والجماعة يحمى من التكفير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. قال ابن عبد البر رحمه الله: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. وقال الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. والذي ينبغي أن يميل المحصل، يعني المؤمن الذي يريد تزكية قلبه، أن يميل إليه، أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. قال: فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. وانظروا هذه الجملة من الإمام الغزالي، وهو من كبار أئمة الشافعية، يقول: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. الخطأ في ترك 1000 كافر على الحياة، يعني هب أنك أخطأت في 1000 لم تلحق بهم حكم الكفر ولم يقتلوا بسبب الكفر، أهون وأيسر من أن تخطئ في قتل مسلم بسبب تكفيرك له. وهذا يا إخوة أمر الآن ينبغي أن نتنبه له، لأن الخوارج اليوم في بعض البلدان الإسلامية، الخوارج الآن موجودون في العراق، موجودون في سوريا، موجودون في ليبيا، يبحثون عن فتاوى لاستباحة دماء الناس. ولذلك أنا أحذر تحذيرا شديدا من التسرع في الفتاوى للشباب في ديار الفتن في مثل هذه الديار، والتحرز. قد يتصل شاب بعالم أو طالب علم ويقول: يا شيخ، عندنا فلان من الخوارج، فهل يجوز أن نبلغ عنها الجيش المحارب لهم من أجل أن يعني يؤمن من شره؟ ربما قال العالم: نعم، لأن حماية المسلمين من شر الخوارج واجبة. فيذهب هؤلاء الشباب إلى اتهام بعض إخوانهم بأنهم خوارج من غير تبين، ويرفعون أمرهم إلى ذلك الجيش، وقد يقتل ذلك الشاب بتلك التهمة. ولذلك ينبغي أن نتحرز يا إخوة في الدماء، وأن نتحرز في الفتاوى. وإذا اتصل بنا مثلا أحد، لابد أن نتبين ونتثبت ونسأل، ولا نفتي بما يترتب عليه دم إلا إذا كان الأمر واضحا بينا لا لبس فيه ولا إشكال. لأنه يحزنني ما يقع في بعض بلادنا، لا سيما في بلاد ليبيا، في الحقيقة فإن هذا الأمر فيه ظاهر من تسبب بعض الشباب بقتل بعضهم، ظنا منهم في بعض أن هذا خارجي أو أن هذا خارجي من غير معرفة. بل بلغني أن بعض الإخوة يرون أن من لا يبدع بعض المبتدعة أنه يكون من الخوارج، ويعاملونه معاملة الخوارج، وهذا من الضلال المخالف لأصول أهل السنة والجماعة. سفك الدماء يا إخوة ليس بسهل، سفك الدماء ليس بسهل، ولذلك يجب أن يعظم شأن الدماء في مثل هذه المواطن ومثل هذه المواقع، سواء بالنسبة للجيش وسواء بالنسبة للأفراد، فإنه يجب تعظيم شأن الدماء والزجر عن التساهل في شأن الدماء. فهذه الجملة عظيمة: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم، أو في سفك دم مسلم. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. يقول: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. لعلنا أيها الأحبة نتوقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.